أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمنا وَذَلَّلْنَاهَا ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون أفلا يشكرون أولم يروا أنا خلقنا لهم من ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فهم لها مالكون وذللناها لهم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما منافع ومشارب أفلا يشكرون أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم

يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى بلى وهو الخلاق سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم خاشعين مصطين للتلاوة تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في لسانس القراءات وعلوم القرآن والمقيم بمركز ومدينة الدرنجات محافظة البحيرة. حضرات السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.